لكن ما رأيكم في رجل أصابه الوسواس في طلاق زوجته وقال ما يمكن أبقى هكذا قلقا إلا أطلق صراحة إن امرأتي طالق؟ نعم، هل هذا صواب ولا غير صواب؟ هذا غير صواب، بل لو طلق في هذه الحال فلا طلاق عليه، ما عليه طلاق. ليش ما عليه طلاق؟ وقال زوجتي فلانة أم فلان طالق، نقول لا طلاق عليه. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا طلاق في إغلاق، وهذا مغلق عليه، هذا كأنه معصوب. ولذلك لو سألت أتريد طلاق امرأتك حقا لقال لا، لكن أنا انقهرت قهرا وساوس فأردت أن أستريح. إذن نأخذ من هذا ضابطا، وهو أن طلاق الموسوس إيش؟ لا يقع حتى لو نطق به بلسانه، لأنه مرغم عليه مغلق عليه. رجل آخر مبتلى بالوسواس في الحدث، أتاه الشك أنه أحدث وصار يعالج نفسه وقلق قلق، فماذا صنع لأجل استريح على زعمه؟ ذهب يبول، وليس به حاجة للبول، لكن ليش؟ ليقطع الوسواس. نقول هذا غلط، هذا غلط. دواء هذا وصفه الطبيب عليه الصلاة والسلام، ماذا قال؟ قال لا ينصرف إيش؟ حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يقول حتى لو غلب على ظنك أنك أحدثت تلهى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، يعني حتى يتيقن تيقنا محسوسا لا موهوما ومتخيلا. نستمر في الآية، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. قال بعض العلماء اختلاف التعبير لاختلاف الحكم، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، لأن الخير يكسب بالنية، والخير الحسنة بكم؟ بعشر أمثالها. وأما الشر فإن الحسنة السيئة بواحدة، ولا بد أن نتحقق أنه فعل سيئة، ولكن الهم بالسيئة مع فعل الأسباب والعجز عنها يأثم به الإنسان، كما بينا في غير هذا الموضع. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، إن نسينا إيش؟ إن نسينا أي شيء، لا تؤاخذنا أو أخطأنا أي جهلنا، فقال الله قد فعلت. كل شيء يقع منك نسيانا أو خطأ فإنه معفو عنه، لكن إن كان مأمورا سقط الإثم بتركه ووجب استدراكه بقضائه. أرجو الانتباه يا جماعة، إذا كان الذي أخطأت فيه أو نسيته مأمورا سقط الإثم بتركه ووجب استدراكه إيش؟ بقضائه. الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها إيش؟ فليصلها إذا ذكرها، ولم يقل فإنها تسقط عنه. أما إذا كان فعل محظور، إذا كان فعل محظور فإنه يسقط عنه الإثم والكفارة إن كان فيه كفارة، والجزاء إن كان فيه جزاء، والفدية إن كان فيه فدية. هذا فعل المحظور، ويجب عليكم أن تعرفوا الفرق بين فعل المأمور وترك المحظور. قلت كل منهما لا يؤخذ فيه بالنسيان والخطأ، لكن الفرق أن فعل المأمور إيش؟ لا بد من قضائه، وترك المحظور لا يترتب عليه شيء. يعني فعل المحظور قصدي، وفعل المحظور نسيانا أو جهلا لا يترتب عليه شيء. ولنضرب لهذا أمثلة. رجل صلى بغير وضوء ناسيا، قل يا أخي صلى بغير وضوء ناسيا، إذا تذكر وجب أن يتوضأ ويصلي. طيب، وهل يأثم بهذه الصلاة التي صلاها محدثا؟ لا يأثم لأنه ناسي، بارك الله فيه. آخر صلى وعلى ثوبه نجاسة، نسي أن يغسلها، قم صلى وعلى ثوبه نجاسة نسي أن يغسلها، أيعيد الصلاة؟ لا. أليس يجب اجتناب النجاسة في الصلاة؟ ها؟ نسي فلا يعيد؟ إذا تذكر بعد الصلاة يعيد، لأنه صلى بثوب نجس. هكذا تقول، خليك جازم سواء أصبت ولا أخطأت. ها، هكذا تقول. طيب اسمع أخاك. نعم، صحة الصلاة ولا يعيد؟ ليش قلنا في الذي لم يتوضأ يعيد؟ أحسن، تمام، اسلم. أفهمت يا أخ؟ اجتناب النجاسة ليس إحداث شيء، بل هو إزالة شيء، فهو من باب ترك المحظور. فإذا نسي الإنسان وصلى في نجاسة قلنا صلاتك صحيحة ولا إعادة عليه. وإذا صلى ناسا ولم يتوضأ قلنا عليك الوضوء وإيش؟ وإعادة الصلاة. تمام، والفرق ظاهر. طيب، رجل أكل وهو صائم ناسيا، أجب سمع صحيح ولا عليه قضاء؟ ايش؟ ما في حديث في الموضوع نفسه؟ ها؟ ها؟ طيب، جزاك الله خير. نعم، من أكل ناسيا، معنى الحديث. طيب، من أكل ناسيا وهو صائم فليتم صومه، فإنما أطعمه الله وسقاه. صح. اسرع، رجل نسي أن ينوي الصيام في غير رمضان. في رمضان ما حد ناسي لأن الشهر كله نيته واحدة، لكن في غير رمضان نسي أن ينوي الصيام، ولما طلعت الشمس ذكر، والصيام قضى رمضان، ذكر فنوى من طلوع الشمس، أجب أيصح صومه أو لا؟ لماذا؟ والنية من باب فعل المأمور أو ترك المحظور؟ من باب فعل المأمور. إذن نقول هذا الرجل لا يصح صومك فرضا، وإنما يصح نفلا، لأن الفرض لا بد أن تستوعب النية جميع النهار من الفجر إلى الغروب. أسلم، انتبهوا لهذه القاعدة. هذه القاعدة يا إخواني، أن من فعل شيئا ناسيا أو مخطئا فليس عليه شيء، لا في المأمورات ولا في المنهيات، لكن المأمورات يؤمر ايش؟ بقضائها استدراكا للواجب، والمنهيات ليس عليه شيء. طيب، رجل محرم قتل صيدا ناسيا، فهل عليه كفارة؟ نعم، عليه جزاء، مو كفارة، جزاء ولا ما عليه؟ عليه جزاء، جزما جزما. أليس ناسيا؟ طيب، ربنا لا تؤاخذنا، ايش؟ طيب، وش اللي يخرج هذا عن القاعدة؟ لا، كيف فعل المأمور؟ هل الإنسان مأمور بقتل الصيد؟ إذن هو فعل محظور، صاد صيدا وهو محرم لكنه ناسي، فهذا فعل محظور، فليس عليه إثم وليس عليه جزاء. أفهمت؟ رجعت عن قولك؟ الحمد لله، الرجوع الحق أحق. طيب، ما تقولون في رجل يمشي في مكة أو في مزدلفة أو في منى فاصطدمت به حمامة بسيارته، أعليه الجزاء أم لا؟ قل يا أخي، ليه؟ نعم، إيش؟ يعني ما قصد. والله عز وجل يقول: من قتله منكم متعمدا فجزاؤه مثل ما قتل. النعم، تمام، صحيح، بارك الله فيك. المهم، خذوا هذه القاعدة، ليست من مؤلف فلان أو كتاب فلان، بل هي من كتاب الله عز وجل، حجة قائمة. كل من تلبس بشيء ناسيا أو مخطئا أتمه، فلا شيء عليه، لكن المحظور يرتفع عنه كل ما يتعلق به من كفارة أو فدية أو جزاء، والمأمور إيش؟ يقضيه استدراكا للواجب. ويدل على وجوب القضاء مع الجهل قصة الرجل الذي دخل المسجد وصلى ولم يطمئن في صلاته، فأمره الرسول عليه الصلاة والسلام أن يعيد صلاته لأنه ترك مأمورا وهو الطمأنينة، حتى أعلمه صلى الله عليه وسلم ماذا يصنع. ومعاوية بن الحكم تكلم في صلاته مرتين ولم أمره بالإعادة، لأن الكلام من باب إيش؟ من باب فعل المحظور، وكان رضي الله عنه لا يدري أنه حرام، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بقضاء الصلاة. قوله تعالى: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هل المراد لا تحملنا شرعا، أو المراد لا تحملنا قدرا، أو المراد هذا وهذا؟ تفضل. كلاهما، استرح. من يجيب؟ أنت، تفضل، قم. شرعا أو قدرا أو كلاهما؟ كلهم قدرا. أي طيب، استرح، هذا جيد ما شاء الله عليك، لكنك نعم، قل أنت ما أشرت بيدك؟ أي أنت؟ ها؟ قدرا توافق ابنك. أسرع. طيب، تفضل. شرعا، صحيح، لا، شرعا، ولا يمكن أن يكون قدرا، لأن الله تعالى قد يكلف الإنسان قدرا ما لا يستطيع، يحترق، يسقط عليه الجدار، يحبسه العدو فيعذبه صباحا ومساء، لكن شرعا لا، لا يكلف الله أحدا شرعا وهو لا يطيقه أبدا، ومن ثم قلنا قبل قليل إن طلاق الموسوس إيش لا يقع لأنه لا يطيق إلا ما تكلم به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، ثلاث جمل، ما الفرق بينها؟ من يعرف؟ اعف عنا ما فرطنا فيه من الواجب، يعني سامحنا عن التقصير في الواجب. اغفر لنا ما اقترفناه من الذنوب، لقوله تعالى واستغفر لذنبك واستغفروا لذنوبهم. إذن اعف عنا في إيش؟ في التفريط في الواجب. اغفر لنا إيش؟ في فعل المحرم في المعاصي. وارحمنا كمل ما نريد من رضاك، فيكون هذا كالنتيجة لما سبق. أنت مولانا الذي تتولى أمورنا، فانصرنا على القوم الكافرين. من بني آدم ولا من الجن؟ على القوم الكافرين. من بني آدم ولا من الجن؟ من الجميع، لأن الشيطان كافر، استكبر وكان من الكافرين. فتسأل الله أن ينصرك عليه بحيث لا يغويك ولا يرديك. وكذلك الكافرون من بني آدم أمرهم ظاهر. نسأل الله تعالى أن يتولانا وإياكم بعنايته، وأن ينصرنا على القوم الكافرين، إنه على كل شيء قدير. وإلى الأسئلة فيما بقي من الوقت، باقي 7 دقائق. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أثابكم الله فضيلة الشيخ. يقول السائل: هل يجوز إلقاء السلام على قارئ القرآن والمصلي، وهل يقطع القارئ قراءته ليرد عليه السلام؟ نعم، كان الصحابة يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ويرد عليه بالإشارة، فإذا سلم عليك إنسان وأنت تصلي فرد عليه بالإشارة، ثم إن بقي حتى تسلم فرد عليه باللفظ، وإن صرف فاكتفي بالإشارة. أما القارئ فالناس يختلفون، إن كان يقرأ بالمصحف فإنك وإن سلمت عليه لم تشوش عليه، لأنه يعرف منتهى قراءته. وإن كان يقرأ عن ظهر قلب فإن بعض الناس إذا سلمت عليه نسي ما كان انتهى إليه، وتجد يمكن ينتهي إلى آخر الصفحة، فإذا سلمت رجع من أولها، فينظر في ذلك إلى ما تقتضيه الحال. إن كان الحال تقتضي أن تسلم عليه فسلم، وإلا فاتركه حتى ينتهي من قراءته ثم سلم. نعم. ثابكم الله. يقول: اخترقت من البنك العقاري مبلغا من المال، والتسديد كما هو معلوم على فترة طويلة، والسؤال: هل إذا مات الشخص وأوصى الورثة أن يسددوا عنه الدين، هل تبرأ ذمته من هذا الدين؟ هذه مسألة يسأل الناس عنها كثيرا. الذي استقرض من صندوق البنك العقاري، من المعلوم أن البناء الذي بنى به الذي بناه بهذا القرض رهن لمن؟ للبنك. فإذا مات الإنسان وقد أوفى جميع الأقساط التي حلت في حياته فقد برئ، وانتقل الحق في هذا العقار إلى ذمم الورثة. انتبهوا لهذا. أما إذا كانت هناك أقساط حلت عليه قبل أن يموت ولم يوفها، فالواجب أن يبادر الورثة بإيفائها ولو ببيع العقار، ولا يجوز أن يؤخروها. نعم. يقول السائل: كثير من الناس إذا فعل المعصية ونصح قال: هذا الشيء مكتوب علي ومقدر علي، فبماذا نرد عليه؟ نرد عليه بما رد الله به على أمثاله. اسمع رد الله: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. الرد: كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. هو لا يستطيع أن يجيب بهذا الجواب يوم القيامة، لأن هذا هو التكذيب. وقوله حتى ذاقوا بأسنا أي عذابنا، وهذا يعني أنه لا حجة لهم بذلك. فنقول إن الله قدر ذلك ولا شك، لكنه قدر عليك هذه المعصية وأمرك إيش؟ أن تتوب منها، أمرك أن تتوب منها. وأنا الآن لست أقول لماذا عصيت، أنا أقول تب من المعصية، تب من المعصية، وحينئذ لا حجة له. والعجب أن الإنسان في أمور الدنيا يتجنب ما يضره ويفعل ما ينفعه، وإذا صار نفع وأنفع يأخذ في إيش؟ في الأنفع، ولا يذهب إلى ما يضره ويقول هذا مكتوب عليه. لو كان هناك بلد له ثلاثة طرق، له ثلاثة طرق، طريق كله شوك وحصى وقطاع طريق، هذا واحد. طريق آخر معبد وليس فيه قطاع طريق، آمن ولكنه معبد، إذا مشى الإنسان في السيارة عليه ناله الغبار وتأذى به. طريق ثالث معبد نظيف وسالم من الأذى. فواحد من الناس قال سأذهب مع الطريق الأول، ماذا تقولون له؟ أعاقل أم مجنون؟ ما أظن. أعاقل أم مجنون؟ كل الناس يقولون مجنون، هو نفسه أيضا لا يروح أبدا. طريق كله أشواك وحصى وأحجار وقطاع طريق ما فيه أمن ولا ولا ولا راحة، يثمع. الله عز وجل وضع طريقين، طريق الهدى بين واضح، وطريق الشقاوة بين واضح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، ما في خفاء. فالذي يختار طريق الشقاء كالذي يختار في المثال الذي ذكرناه المثال الحسي إيش؟ الطريق الأول المؤذي المخوف. ولكن الشيطان يوحي إليهم بهذه الحجة وهي والله لا تنفعهم، لا تنفعهم عند الله عز وجل. نعم. يقول السائل اشتريت بيتا بغرض الاستثمار وقد مر على شرائي أكثر من عام ولم أؤجر أو إيش يقول اشتريت بيتا بغرض الاستثمار. نعم. وقد مر على شرائي هذا البيت أكثر من عام ولم أؤجره أو أستثمر، هل علي فيه زكاة؟ وهل نعم. وهل تدفع الزكاة عن رأس المال؟ عبر إيش؟ عن رأس المال، رأس المال البيت. عبر عن. أولا يجب أن تعلموا أن العقارات المعدة للاستثمار ما فيها زكاة، لو تبلغ قيمتها ملايين. فإذا قدرنا أن تاجرا جعل أمواله في العقارات يؤجرها ويستثمرها، فليس عليه في هذه العقارات شيء، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة. وهذه العقارات قد اتخذها الإنسان لنفسه يريد استثمارها، لكن الزكاة في أجرتها إذا تم عليها الحول من العقد وجب عليه إخراج زكاتها إن بقيت، فإن لم تبقى فلا زكاة عليه. لأن بعض الناس إذا جاءته الأجرة جمعها واشترى بها عقارا آخر قبل أن يتم عليها الحول من العقد، فهذا نقول ليس عليه أجرة إلا ليس عليه زكاة، لأنه لم تبقى عنده الفلوس حتى يتم عليه الحول. نعم. أثابكم الله. يقول السائل إذا ذهب أهل الطائف إلى مكة أو إذا لا تقرب شوي، لا تقرب من هذه لأن ما أسمعك. إذا ذهب أهل الطائف إلى مكة أو جدة وبدا لهم الإتيان بالعمرة من هناك، فمن أين يكون إحرامهم؟ نعم. إذا ذهب أهل الطائف أو من هو أبعد من الطائف أو ما هو أبعد من الطائف إلى جدة مثلا وهم لا يريدون العمرة، ثم بدا لهم في جدة أن يعتمروا، فمن أين يحرمون؟ نقول يحرمون مما نووا به العمرة، من حيث بدا لهم لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: ومن كان دون ذلك فمن حيث انشا. فلو فرض ان رجلا قدم الى جده لعمل تجاري او لدواء او ما اشبه ذلك وهو لا يريد عمره وقد مر بالميقات، ثم بدا له لما انقضى شغله ان يعتمر، هل نقول ارجع الى الميقات واحرم منه او احرم من مكانك؟ نقول احرم من مكانك. طيب، فان تجاوز الميقات مترددا يقول: انا لا الان غير جازم على العمره، ولكن اضمر في نفسه انه ان تيسر له اعتمر والا فلا، ثم تيسر له ان يعتمر، فمن اين يحرم؟ من حيث تيسر له، من حيث تيسر له. وهذا ايضا يقع، تجد بعض الناس ياتي الى الى الى جده لتجاره ويقول انه متردد، ان تيسر له وحصل وقت اعتمر والا فلا، ثم انقضى شغله وصار عنده فرصه، فنقول احرم من حيث اكمل، من حيث تيسر له من جده احرم العمره. نعم. قدم ورقه. ها، هو مرت عليك ورقته؟ يقول ما مرت عليك، ما مرت، لعلها طارت يمكن. على كل حال، هل تسمحون نسمع سؤاله؟ تسمحون؟ يلا قم. تمام. أهل مكة إذا بدا لهم اعتمار يجب أن يخرجوا إلى الحل وجوبا، والحل إما التنعيم الذي يسمى مساجد عائشة، وإما عرفة، وإما من طريق جدة خارج الأميال، فيحرموا من ذلك، ولا يحل لهم أن يحرموا من أمكنتهم. وأما حديث حتى أهل مكة من مكة، فالمراد حتى أهل مكة من مكة في الحج، لأن أهل مكة إذا أحرموا بالحج سيخرجون إلى الحل أو لا يخرجون؟ يا أخوان، سيخرجون إلى الحل، إلى عرفة. إذا أحرموا بالحج سيخرجون ضرورة إلى الحل إلى عرفة، ثم يرجعون إلى البيت من الحل. أما لو أحرموا بالعمرة من مكة وأتوا إلى الحل ما صار عمرة، لأن العمرة هي الزيارة، والزائر لا بد أن يأتي من مكان غير المزور، إذن فلا بد من الحل. ويدل لهذا حديث عائشة. عائشة رضي الله عنها طلبت من الرسول صلى الله عليه وسلم ليلة الحصبة، يعني ليلة الرابع عشر التي سيسافر فيها الرسول عليه الصلاة والسلام من صباحها، طلبت أن تعتمر. وتعلمون أن الليل موحش، ولم يقل اعتمري من هنا، لم يقل اعتمري من هنا، بل أمر أخاها عبد الرحمن أن يخرج بها إلى الحل، وقال: اذهب بأختك فلتحرم من الحل، وفي لفظ: اخرج بأختك من الحرم. فدل هذا على أن الحرم ليس ميقاتا للعمرة. فإن قال قائل: عائشة ليست من أهل مكة، قلنا: لكن الأفقي إذا كان بمكة فإحرامه مكة، ولذلك إذا تمتع الإنسان بالحج وحل من عمرته من أين يحرم؟ يحرم من مكة. فقوله حتى أهل مكة من مكة يعني في إحرامهم بالحج، أما في العمرة فلا بد لكل من أراد الإحرام من العمرة من مكي وآفاقي أن يخرج إلى الحل ويحرم منه. كم بقي؟ نكمل إلى 10 11 و10، ما يخالف. أحسن الله إليكم. يقول السائل: لو بقينا إلى نصف لجاء النوم إلى بعض الناس. نعم. يقول: ما حكم البخاخ الذي ما تنام؟ نزيد من أجلك نزيد دقيقة، زد يا دقيقة خمس دقائق. ما يقول ما حكم البخاخ الذي يستعمل لعلاج الربو في نهار رمضان وهل يؤثر على الصيام؟ الذي يظهر لي أن البخاخ الذي يستعمل للتنفس لا يفسد الصوم، لأنه حسب ما سمعنا من الأطباء أنه لا يصل إلى المعدة وإنما يتصل بقنوات الهواء فيوسعها ولا ينتفع به الإنسان من حيث الغذاء. فالظاهر أنه لا يفطر الصائم لا في رمضان ولا غيره، لكن متى أمكن أن لا يستعمله الإنسان في الصوم فهو أحسن احتياطا. نعم. أثابكم الله. يقول السائل ما أفضل الأعمال الصالحة التي ينتفع بها الميت بعد موته من تلاوة قرآن وعمرة ونحو ذلك؟ أحسن ما ينتفع به الميت بعد موته هو الدعاء، الدعاء عليك بالدعاء للأموات، ودع الأعمال الصالحة لنفسك، لأنه سيأتي يوم من الدهر تكون أنت محتاجا للعمل. وإني أسألكم يا إخوان، من أعلم الناس بشريعة الله؟ أجيبوا جماعة، محمد صلى الله عليه وسلم. من أنصح الخلق للخلق؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من أصدق الخلق قولا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. من أفصحهم تعبيرا؟ محمد صلى الله عليه وسلم. متفقون على هذا؟ طيب اسمع كلام الرسول، إذا مات الإنسان انقطع عمله. الرسول يتحدث هل للميت عمل بعد موته؟ قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، وهذا من فعله. صدقة جارية يعني رجل وقف عقارا للفقراء، هذه صدقة جارية. أو حفر بئرا يستسقي منه الناس، هذه صدقة جارية. أو بنى مسجدا يصلي فيه الناس ويتعبدون، هذه صدقة جارية. علم ينتفع به، من الذي علم؟ الميت ولا عياله؟ الميت، هذا فعل الميت. علم ينتفع به، أيما أفضل، العلم اللي ينتفع به أو الصدقة الجارية؟ يقول المراقب إنه قد بقي ثلاث دقائق على نعم ما يخال، نعطيكم مع الثلاث: ثلاثا وثلاثا وثلاثا. كم ذي؟ لا لا، مع الثلاث: ثلاثا وثلاثا وثلاثا، تكون 12 دقيقة. يلا إن شاء الله. بسم الله. نفع الله بكم فضيلة الشيخ. يقول السائل إذا مات الكافر على كفره هل يجوز الحكم عليه بعينه أنه من أهل النار؟ نعم، إذا مات على كفره فهو كافر في أحكام الدنيا لا شك، في أحكام الدنيا نقول هو كافر، فلا يجوز أن نغسله ولا نكفنه ولا نصلي عليه ولا ندعو له بالرحمة. أما عند الله فنقول كل كافر في النار، لكن لا نشهد لهذا الرجل بعينه أنه من أهل النار إلا من شهد له الله ورسوله. فمثلا أبو لهب عم الرسول عليه الصلاة والسلام، نشهد أنه في النار بعينه؟ يا أخوان بعينه، تشهد بعينه أنه في النار وهو عم الرسول؟ طيب ما هو الدليل؟ قم أعطني الدليل، أعطني الدليل على أن أبا لهب عم الرسول صلى الله عليه وسلم في النار. أحسنت، إذن نشهد بأنه بالنار. أما كافر لم يشهد له الرسول بالنار أو لم يأتي في القرآن الكريم أنه في النار، فهذا نقول على سبيل العموم هو في النار. طيب الآن أتشهد لكل مؤمن أنه في الجنة؟ نعم أشهد، كل مؤمن فهو في الجنة،